مستمعنا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل وأهل الذكر مباشرة على راديو بلس. الصيام عبادة نبيلة، وكلمة صيام تعني الإمساك عن كل ما حرم الله عز وجل، وليس المقصود من الصيام الإمساك عن الطعام والشراب فقط، وإنما الإمساك عن كل ما يغضب الله. عبادة الصوم من العبادة الشرعية لها شروط وأركان لا تصح إلا بها، وعلى الجانب الآخر هناك مفسدات ومبطلات إذا طرأت على العبادة أفسدتها، فيحرم العبد بذلك من أجرها وثوابها. أعزائي المستمعين، نواصل في هذه الحلقة الحديث عن مفسدات الصيام بعدما تطرقنا في الحلقة السابقة لنفس الموضوع من خلال تسليط الضوء على النميمة والكذب وشهادة الزور وقذف المحصنات التي تعد كلها من أمراض النفوس التي تفسد الصيام، كما تطرقنا إلى ذلك في إحدى حلقات برنامج اسألوا أهل الذكر. في البداية أرحب بضيفي الكريم الواعظ هشام برحيم، وأقول له السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك سي عبد العالي. ضيفي الكريم، عندما نقول فسد صيام فلان، ما المقصود؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كفاء ما بشر وأنذر وعلم وأرشد، فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأحيا سنته عند غربة أهلها. وبعد، إفساد أو فساد الصوم، إبطال أو بطلان الصوم، ذهاب الأجر أو ذهاب العمل بلزوم القضاء، هذه معاني ذكرها العلماء في كتب الفقه والحديث، وخصوا الصوم بمزيد العناية لشديد عناية الرب جل وعلا بالصوم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كما في الصحيح، لأن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله عز وجل. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الرياء في الصوم عسير، إلا أنه يسير في باقي أعمال البدن وعليه، ففساد الصوم شديد أيضا، لأن الغنم يقع بقدر النصب والجهد. الناس في صيامهم مختلفون، وفي مراتب العلم بالصوم مختلفون، وعليه فينبغي للناس معرفة حقيقة الصوم ليتجلى لهم بوضوح معرفة الفاسد الباطل منه، أو الذي يذهب أجره ولا يؤمر صاحبه بالقضاء. مر معنا في الحلقة السابقة ما يخص ذهاب الأجر مع عدم لزوم القضاء، وبقي في هذه أن نشير إلى ما يفسد الصوم أو قاب قوسين أن يفسده. فساد الصوم يقع بمسائل عدة. ما هي هذه المسائل؟ من أجلها وأعظمها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه عليه الصلاة والسلام. من أعظم مفسدات الصوم الشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل، وما يسميه فقهاء الملة بالردة بعد الإسلام. فإذا ارتد أعاذنا الله وإياكم والسامعين المرء عن دينه بسب أو شتم أو فعل أو اعتقاد أو شك، فإنه أعاذنا الله وإياكم يفسد يومه ويلزم بالقضاء بعد الإسلام. فالردة تفسد الصوم. كثير ما نسمع في أرجاء البلد عندنا من سب الله عز وجل نهارا جهارا علانية، ومن سب الدين الإسلامي، ولربما استهزأ الإنسان بتعاليم الدين، كله من مبطلات العبادة. ولا يخفاك أن ما يبطل أصل العبادة يبطل فروعها الواجبة والمكملة. ومن ذلكم إذا ارتد أعاذنا الله وإياكم المرء عن دينه بسب أو شتم أو اعتقاد أو عمل أو شك، فإنه حينئذ يخرج من ملة الإسلام ويفسد يومه. وإذا فسد يوم بهذا أمر بالقضاء على أصول مذهبنا. إذن فقط أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة، وهي 0522-26-39-66 أو 67. ضيفي الكريم، هل الشرك الأصغر يفسد الصوم؟ الشرك الأصغر كالحلف بغير الله عز وجل وقول الرجل لأخيه ما شاء الله وشئت، أو أتوكل عليك ثم عليها أتوكل على الله وعليك أو ثم عليك، هذه من ألفاظ الشرك الأصغر. كذا لو حلف الإنسان بغير الله عز وجل، أو علق تميمة أو ودعه، أو جعل وسيلة من غير الوسائل الشرعية سبيلا إلى درء أو جلب الخير، فإن هذا يعد عند الفقهاء رحمهم الله تعالى من الشرك الأصغر، حال كونه لم يعتقد في هذه الوسيلة ولم يعتقد في ذلك السبب ما لا يجوز اعتقاده إلا في المولى جل وعلا. فإذا أصاب الإنسان شركا أصغرا فالمقر عند العلماء أن الشرك الأصغر من حيز كبائر الذنوب، ولا يكفر المرء على قول جماهير العلماء، وهو القول المعتمد لدى أهل السنة وهو إجماع لديهم، لا يكفر المرء بفعل كبائر الذنوب ولو أصر عليها. وعليه فيفسد صومه بالشرك وينقص قدره بالمعصية، فكلما أصاب الإنسان معصية نقص قدر ما هو فيه من الطاعات، ولا يخفك من الطاعات، وبخاصة أن من الطاعات ما يتضرر بجنس أو فرد من أفراد المعاصي. أمثل، حذرنا المولى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام من القول الزور والعمل بالزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا جاء الإنسان مثلا بقول الزور والكذب والبهتان والغيبة والقذف إلى غير ذلك من أنواع السب والشتم والتعيير والتنقيص، فإنه ينقص قدر صومه، لأن الدليل خص الصوم بهذا. كذا لو عمل الإنسان بالكذب، أو دلس في بيع وشراء، أو دلس في نكاح، أو دلس في معاملة، أو دلس في شهادة، أعذنا الله إياكم، فإنه يكون قد عمل بالزور، والعامل بالزور حينئذ منقص لأجر صومه. لكن إذا أتى الإنسان بشيء ليست له علاقة بهذا الفرد من أفراد العبادة وهو الصوم، ولكن له علاقة بأصل الشريعة، كمن علق تميمة أو ودعة أو حلف بغير الله، كأنه يحلف بالدم وحق الدميمة وحق الملحة وحق العتيق اللي هو كليناه وحق كذا وكذا وحق الجامع، فإن حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك. بما أن الأصل يتضرر فإن نقص أجر العبادة حاصل لا محالة، لأن الإنسان عامل بالزور من باب أولى وأحرى. لكن هناك من بعض أنواع العبادة، من بعض أنواع المعاصي، ما لا يتأثر به نوع من أنواع العبادة إلا بدليل. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن قال: من أتى كهانا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لن تقبل له صلاة 40 يوما. إذن الشرك بالله، الردة عن الإسلام، يفسد الصوم. ما هي مفسدات الصوم الأخرى؟ إذا تكلمنا عن أصل العبادات وهو التوحيد، فالناقد في التوحيد ناقد لكل أنواع العبادات. قد قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى على أنه من انتقد توحيده انتقد وضوءه، وأوجب طائفة غسله واستحبه آخرون. وعليه فالإنسان إذا وقع في ناقد التوحيد فسد كل ما بين يديه. عند فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى فساد الاعتقاد ونقد التوحيد مؤثر في كل أنواع الطاعات، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنه. أعيده أن فساد التوحيد ونقد التوحيد عند علماء المالكية رحمهم الله تعالى مؤثر في كل الطاعات والعبادات السالفة. إنه من يرتد منكم، أخذها المالكية على ظاهرها، ومن يرتد منكم، هذه الآية أخذها المالكية على ظاهرها، فأخذوا مسمى الردة على كل أنواعه، سواء وقع بالشك أو العقد أو العمل أو القول. ثم قالوا: إن الردة تفسد كل الأعمال. وفساد الأعمال عندهم أنه إذا سبق له أن حج أو صلى 40 سنة أو كان مغتسلا من الجنابة قبل دقائق أو صام رمضانات أو زكى في أموال عديدة، كل ذلك من الأعمال فسد، أعاذنا الله وإياكم، لقول الله عز وجل: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا ظاهر المالكية، ظاهر المالكية أن الردة تحبط الأعمال. وعليه فالصائم إذا ارتد أثناء صومه بأن سب أو شتم المولى جل وعلا، أو سب دينه، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بالدين، أو داس المصحف، أو سجد لصنم، أو ذبح لغير الله عز وجل، أو شك في الله عز وجل، أو في حكم من أحكام الله عز وجل، أو شك في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد فسد يومه فيؤمر بقضائه، إذن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يعد من الشق الثاني من التوحيد، وسبه وعدم الإيمان بما جاء به سيد المرسلين يعد أيضا من مبطلات الصوم. لا شك. الفاسد أو المفسد الآخر، مفسد يؤثر ويلزم، ومفسد يؤثر ولا يلزم. هناك بعض المفسدات تؤثر في الصوم ويلتزم صاحبها القضاء، أي يلزم به، فمفسد يؤثر في الصوم ويؤثر بلزوم القضاء لقوته، كالوقوع في نهار رمضان زنا أو نكاحا. إذا جامع الإنسان امرأته في نهار رمضان، قد سئلت من أحدهم في بداية رمضان في حوالي اليوم الخامس أو السادس أذكر، وأن سألني أحدهم عن رجل أتى امرأته في نهار رمضان، فمن جامع امرأته في نهار رمضان قال علماؤنا رحمهم الله تعالى في طائفة فقهاء الحنفية وجب عليه القضاء لفساد يومه، ووجبت عليه الكفارة، وأخذوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه فقال احترقت، وفي رواية هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال أتصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تصدق أو قال فأطعم 60 مسكين. رويته بالمعنى على اختلاف ألفاظه في الموطأ وفي الصحيحين. طيب، ما هو حكم من جامع زوجته قبل طلوع الفجر لكنه لم يغتسل إلا في نهار رمضان؟ نفع الله بك يا أخي عبد العالي، سآتي لك بقضية ذكرتها قبل ولكن لها مناسبة. الذي كان يجامع في ليل رمضان فأذن عليه المؤذن ثم نزع، هل يعد نزعه وطئا أو لا يعد وطئا؟ خلاف لدى فقهائنا رحمهم الله. عاش الجول الثانية، نزع أثناء الأذان فإنه اختلف فيه هل يعد وطئا أم لا، وما هو الرأي الراجح؟ إن شاء الله ليس وطئا. المسألة التي تليه، وهي رجل أتى امرأته في ليل رمضان، نام أو لم ينام أذن المؤذن عليه وهو بجنابه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يصبح جنوبا ثم يصوم من غير احتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض له الشيطان، والاحتلام من الشيطان، فكان صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا أي من جماع صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصوم. جماهير الصحابة وهو مذهب أئمة الأمصار أن من أصبح جنوبا في نهار رمضان لم يفسد صومه. قول أبي هريرة في بداية الأمر كان يقول بأنه من أصبح جنوبا في نهار رمضان فسد يومه، وهذا الذي شاع وذاع بين عامة المغاربة، فبعض المغاربة إذا نام وأصابته الجنابة أثناء نومه واستيقظ يقول أصابت الجنابة فهل يصح يومي أم لا، وبعض العامة عفى الله عنهم يفتون بغير علم فيقول بعضهم إذا أذن الظهر وأنت لم تغتسل فسد صومك، ونقول بأن هذا القول افتراء على الله عز وجل بغير حجة. والصواب أن من أصبح جنوبا من احتلام أو جماع فلا بأس أن يديم الجنابة بشرط أن يؤدي الفريضة في وقتها مع جماعة المسلمين. طيب، ما هو حكم من احتلم؟ هل يجب عليه القضاء؟ أبدا لا عليه قضاء ولا كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام ويصوم، وليس عن الذي يقول بلزوم القضاء أو استحبابه على الذي أصبح جنوبا أو أصاب الجنابة أثناء يومه، لأن بعض الناس ينام أثناء النهار لقيلولة قبل الظهر أو بعده أو نام بعد العصر وأصاب الجنابة، فلا عليه إلا الغسل، لا عليه إلا الغسل. بارك الله فيك ضيفي الكريم. أذكر فقط بأرقامنا الهاتفية لكل من يرغب في التواصل معنا، وهي 0522-26-39-66-67. نحن دائما معكم في برنامج اسألوا أهل الذكر مباشرة على راديو بلوس. نتطرق في هذه الحلقة لمفسدات الصوم رفقة الواعظ السيد هشام أبو رحيم. طيب، من مفسدات الصوم أيضا هناك الأكل والشرب مع نية القصد. هذا يسميه فقهاؤنا وفقهاء الأمصار بالأكل والشرب عمدا، فإذا أكل الإنسان أو شرب عمدا فإن مذهب الحنفية والمالكية بلزوم القضاء والكفارة. قد سبق إلى لساني أن قلت لك من وقع على امرأتي في رمضان فهو مذهب المالكية والحنفية، والصواب أنه مذهب المالكية والحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة، فهو إجماع لدى العلماء. لكن من أكل أو شرب في نهار رمضان فالمالكية والحنفية يقولون بلزوم الكفارة والقضاء، واستدلوا بظاهر العلة وهي أنه انتهك حرمة الشهر فجمع امرأته في نهار رمضان، فقاسوا على هذه العلة أو قاسوا بهذه العلة من أكل أو شرب في نهار رمضان عمدا. وأقول لك إن الآكل والشارب عمدا من غير استخفاف بالحكم الشرعي ومن غير إعراض عن الحكم الشرعي ومن غير رد للحكم الشرعي، وأمارته عند فقهائنا أنه يخفي الأكل والشرب. لم يذكر العلماء من أظهر الأكل والشرب عمدا، لا تجده في بطون الكتب، إنما تكلموا في الآكل والشارب إذا تطلع إليه، بمعنى علم لدى أهل الحسبة وولي أمر المسلمين أن فلان ابن فلان يأكل ويشرب أو جماعة الفلانية تأكل وتشرب، فإنه عند الإمام مالك روايات في المذهب تخريجا وتنصيصا منه. فمنهم من قال يشبع ضربا، ومنهم من قال يحبس، ومنهم من قال لا يتعرض إليه حتى لا يمتنع الناس من السؤال عن أمور دينهم. المسألة الخلاف فيها في الزاجر له عن هذا الفعل. طيب ما هو حكم من يصوم ولا يصلي؟ هل صومه مقبول؟ أنا قد سبقا ذكرت لك أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، وإن كان يترك الصلاة في بلاد شاع فيها أن ترك الصلاة أن فعل الصلاة أوجب من فعل الصوم، فذاك يتلعب بدينه. أبو هريرة مرة جاءه رجل فقال يا أبا هريرة لقد نسيت فشربت، فقال لا عليك. ثم جاءه مرة ثانية فقال لقد نسيت فشربت، قال لا عليك. فجاءه الثالثة فقال أنت متلاعب بعبادتك. لما؟ لأن من أمارة الحازم في العبادة أن النسيان يعرض له ولا يديمه. اللهم إن كان مستنكحا كان الشك يرد عليه بوفرة. أما هذا الرجل الذي ذكرت من صفته أنه يصوم مع جماعة المسلمين عند دخول رمضان ولا يصلي، وهو يرى من توفر الناس وتسارع الناس وتسابق الناس إلى أداء الصلاة مع الجماعة، ولا يخفاك أن شهر رمضان يعرف إقبالا واسعا ومنقطع النظير في غيره من الشهور لدى المساجد من طرف المؤمنين، فينبغي لهذا التارك للصلاة أن يعلم أن الله عز وجل لن يقبل منه ما فعل. ثم شيء آخر عند العلماء أن التائب المصر على الذنب ليس بتائب، وعليه فهذا الرجل الذي يصوم شهر رمضان مع إصراره على أن لا يديم الصوم وأن لا يديم الصلاة فهذا ليس بتائب. عودا إلى السابق وهو الذي أظهر الإفطار جهارا نهارا، فهذا عند العلماء إن كان يخفيه، أما إن كان يظهره اعتراضا واستخفافا بالحكم الشرعي فلا أرى في إيمانه صحة. بارك الله فيك. طيب ما هو حكم من يصوم ويصلي فقط في شهر رمضان لكي يتقبل الله منه صومه، وبعد نهاية شهر رمضان لا يصلي؟ يعلم هذا الرجل على أن الله يعلم ما نسر وما نعلن، يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا تخفى عنه خافية جل وعلا، والله عالم بالخلق قبل أن يخلقهم، وعالم بزمرة النار وزمرة الجنة، وكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل الهداية سعى إلى الهداية، ومن كان من أهل الغواية فإنه أعاذنا الله إياكم يسلك مسلكها. هذا الرجل الذي يصلي من أجل أن يتقبل الله منه صومه لا أرى صحة صومه ولا صلاته، وعليه أن يتوب إلى الله ليعمد إلى أن العبادة يتقرب بها إلى المولى العالم جل وعلا، وعلمه سابق عام شامل لكل موجود ومعدوم، لو كان كيف يكون. فلذا لا ينبغي للإنسان أن يتحايل على الله، الحيلة على أمر الله عز وجل ممنوع لدى جماهير الفقهاء. نعم. طيب مفسدات الصوم لا تتحقق إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الشخص على معرفة وعلى اطلاع بالعلم الشرعي، والشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر هو النسيان، والشرط الثالث هو القصد. على أي مسألة النسيان محل نزاع لدى العلماء، وإلا لو نسي فجمع امرأته علماؤنا يقولون لزوم القضاء، فمسألة النسيان هذه محل نزاع بين العلماء، بل تنازع العلماء حتى في النسيان عند الأكل والشرب. فمذهب المالكية أن من نسي فشرب فعليه القضاء، وهو مذهب مرجوح، والصواب ما عليه جماهير الفقهاء، وهو أن من أكل أو شرب فلا قضاء عليه ولا كفارة، كما في سنن الدارقطني وغيره. بارك الله فيك ضيفي الكريم الواعظ هشام بورحيم، إذن مفسدات الصوم هي كثيرة ومتعددة، لكن للأسف ربما هناك من لا يعطي لهذه المسألة أهمية كبرى. البعض قد ينسى، قد يفطر ولا يعرف الأحكام الشرعية. ما هي الدعوة التي يمكن أن نوجهها للناس لكي يكون صومهم مقبول عند الله عز وجل؟ هذه مهمة الأنبياء والمرسلين، ومن كان وارثا لميراث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه البيان والإرشاد، وعليه رفع همم المخلوق لعبادة الخالق جل وعلا، ليعلم الناس على أن تعلم العلم ليس مخصوصا به العلماء، بل يخص به كل مكلف. والعلم ضربان، علم عام ينتفع به المرء في نفسه ويعلمه لغيره، وهذا يسميه العلماء بعلم الكفاية، وعلم خاص متعين وهو علم عيني. فعلم المرء في التوحيد علم عيني، وعلم المرء في الصلاة علم عيني، وفي الزكاة علم عيني، وفي الصوم علم عيني، والحج علم عيني. ينبغي للإنسان إذا كلف بصوم رمضان أن يقول: إليكم عني، أنا أعلم من رمضان رسمه، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وجب علي الإمساك عن الأكل والشرب. وتراه يخالط النساء ويشاهد أو يتفرج على مفسدات الصوم، ولربما أنصت للموسيقى أو تكلم غيبة أو نميمة أو قص على الناس النكت أو سمعها من غيره. الناس منهم من يحافظ على صومه ويوقر ويحترم ما عظمه المولى جل وعلا من صومه وشهره، ومنهم أعذنا الله وإياكم من عنده رمضان كسائر أيام الشهر، أقول كسائر أيام السنة. والمحروم من حرمه الله عز وجل من أن يستفيد ويغنم من شهر المغفرة والثواب. طيب، هناك من يستصغر مفسدات الصوم بدعوى أن الله عز وجل سوف يتجاوز عنه. دائما القاعدة عندنا أن من جهل الشيء عاده. عندنا في الجهل ضربان: ضرب إذا جهل الشيء عاده، وضرب إذا جهل الشيء زهد فيه، أقول زهد عنه، بمعنى أن الرجل لا يتأثر البتة بالقول في هذا. وأضرب لك مثالا: من الناس من عنده حقيقة الصوم هو أن لا يأكل ولا يشرب فقط، فإن بدأ له من يأكل ويشرب بغير الصورة المعروفة لدى الناس فإنه يقول: وأنا مالي، هو حر شغله هذاك، وأنا سوقي، إلا هدرت معاه غير دور فيه. فنقول: بارك الله فيك، إذا كان الصوم محل للعبادة فإنه يقبل عبادة الصوم ويقبل غيرها من غير جنسها. فينبغي للإنسان أن يشغل نفسه وأن يملأ قلبه وجوارحه بالطاعات، يأمر وينهى، الأمر بمعروف والنهي عن المنكر صدقة، تصدق من مالك صدقة، بذل النصيحة للناس صدقة. فينبغي للإنسان أن ينصح نفسه وأن ينصح غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية تميم الداري: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله بتوحيده، ولكتابه باتباعه، وللنبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، ولأئمة المسلمين بعدم الخروج عليهم ونصحهم، وعامة المسلمين بإرشادهم وتنبيههم وإعانتهم على تعلم دينهم وتصحيح عقائدهم وعباداتهم. هذه مهمة العلماء. فينبغي على العالم أن يذكر للناس ما يفسد عباداتهم، ويذكر للناس ما يرفعه درجاتهم، ويذكر للناس ما يمحق بركاتهم. ينبغي للعالم أن يكون حريصا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على المؤمنين. طيب، من مفسدات الصوم أيضا هناك خروج دم الحيض والنفاس. بالنسبة للمرأة التي يخرج منها دم الحيض أثناء الصوم، ماذا تصنع؟ المرأة إذا بدا عليها دم الحيض ولو بقطرة عند طائفة من العلماء فإنه يفسد صومها وتقضيه. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها امرأة من حروراء، أقول سألتها امرأة فقالت: لما أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت: كنا نحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا نقضي الصلاة. وقد صدرت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الجملة بقولها: أحرورية أنت؟ لأن من أمارة الخوارج أنهم على غلو وتنطع في الدين، ومن أمارة أهل السنة أنهم على توسط واعتدال. وينبغي للناس أن يعلموا على أن التوسط والاعتدال لا يضر صاحبه بل ينفعه بنيد رب العزة والجلال. وعليه فالذي ينبغي معرفته لدى النساء، وأرجو منكم بعد رمضان أن تهيئوا لنا حصصا خاصة في طهارة المرأة، وأذكر حينئذ ضوابط الحيض والنفاس. ولكن المرأة إذا بدا عليها حيض أثناء اليوم فسد يومها وتقضيه، ويباح لها الأكل والشرب في بقية اليوم. المرأة مثلا لو كان عليها حيض قبل ثم طهرت بعد أذان الفجر أبيح لها الأكل والشرب في ذلك اليوم. لكن المرأة إذا كانت بغير هذا الوصف وكانت بوصف آخر وهو نفاس، الدم الذي يخرج إثر الولادة أو مع الولادة وقيل قبل الولادة، هذا يسمى بدم النفاس. فروق لدى العلماء رحمه الله تعالى بين دم الحيض والنفاس في لونه وريحه وسببه. والعبرة عندنا في ذلكم هو أن الحيض يجري على المرأة في أيام في كل شهر، أقصد بالشهر القمرية، وعليه فالمرأة إذا خرج منها دم الحيض وهي تعلمه بريح ولون خاص فإنها تعد نفسها ممنوعة من الصوم والصلاة، وحينئذ لا تقرب المساجد ولا تحمل المصحف. هل القيء العمد يعد من مبطلة الصوم؟ روي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قاء من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه أي سبق إليه وغلبه، فمن غلبه القيء لا عليه شيء، لكن من استقاء أي طلب القيء واستدعاه بأن جعل إصبعه في أقصى لسانه أو شم ريحا أو ضغط على بطنه أو تحرك حركة تجلب إليه فسادا في بطنه يستدعي من خلاله القيء، فحينئذ فمن استقاء فعليه القضاء. وهذا مذهب طائفة من العلماء وهو مذهب المالكية، وعليه فمن استقاء أي طلب القيء فعليه قضاء يومه. هناك ما هو دون القيء أذكره للتتمة، وهو المسمى بالقلس، وهذا يكون عند امتلاء المعدة طعاما أو شرابا، فإن الإنسان عند تجشؤه التي تسمى العامة قريعة فلربما صعد من بطنه ومن جوفه ماء أو ماء مخلوط بطعام، حينئذ إذا كان هذا الذي ذكرت لك يقدر من خلاله الصائم على طرحه على رميه يخرج من فمه ويلوح فوجب عليه ذلك. وحينئذ إن قدر على رميه ولم يفعل وابتلعه يسميه الفقراء وازدرد منه وجب عليه القضاء، لأنه ينزل منزلة من أدخل على نفسه طعاما. وقد ورد عن ابن عباس وإن كان في الإسناد مقال وعلقه البخاري في الصحيح: الفطر ممن داخل لا ممن خرج. أحسن الله إليكم. اتصال هاتفي من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صدقين كنشكركم على برنامج كنشكروا أخ هشام ديالنا. السؤال أخ هشام، المرأة اللي جات الحيض كتفوت على 6 أيام وكتجي عاود ثاني كتجي قطرة الدم، واش عليها تصوم ولا لا؟ عيد عليا. المرأة كتجي الحيض ديالها على الشهرية وكتفوتها واحد يومين عاود ثاني كتجي سميتو قطرة ديال الدم. طيب ننظر في هذا الدم، هذا على لونه ووصفه. والله هذا الشيء علاش حنا دابا نشوف، بارك الله فيك الاخ حسن، ياك انت كترضع ايه ما كاين، بس ان دابا دائما حنا خصنا نعتادوا واحد الامر مهم جدا، وهو ان حنت الاهلي واخا تصوم قلت لها لا، قلت لها الشرع واش دايز ولا لا، دايز لها الصيام ولا لا، وبلاتي نجاوبك انتظر. فعلى اي بارك الله فيك، بالنسبه لبعض اسئله الرجال نيابه عن النساء او لبعض اسئله النساء نيابه عن الرجال لا تصح. لما؟ لأنه ينبغي الوصف للواقع كما هو، الوصف دقيق بالطبع، وإلا لو غيقول لي هو خرج دم بعد انتهاء الحيضة فهذه الأيام أيام طهر، هذا المال هذا الدم اللي خرج لونه آش صفراء قدرة، واش حيض جديد واش دم هكذا استحاضة، فهذه المسألة هذه تميزها المرأة، وبخاصة إذا كانت مرأة كما وصفت مرأة يعني اعتادت دم الحيض. وإلا ما عندنا الإشكال في المرأة المبتدئة، مرة لأول مرة غتحيض، هذه اللي عندها الإشكال. طيب بالنسبة للاستحاضة ما هو حكمها؟ بعد ما نجاوب السحسن قطع الخط، للأسف انقطع الخط على المتصل. بالنسبة لهذا الدم إن كان دما يميل إلى الحمرة كدم غسالة الذبيحة، إذا ذبحت الذبيحة أحيانا صببنا على عنقها أو رقبتها على المواضع التي فيها الدم صببنا عليها ماء، فذاك الماء الذي يجري إذا كان بنفسه أو بلونه فإن هذا يعد قدرة، والصفرة هذا ماء أصفر يخرج من المرأة أيضا، فإذا كان هذا الذي ذكرت لك من القدرة والصفرة يخرج بعد انقطاع دمها وتحقق انقطاعه، لأن المرأة إما أن تكون معتادة للجفاف وإما أن تكون معتادة للقصة البيضاء، فإذا كانت معتادة للجفاف وهي تعلم طريقة جفافها أو للقصة البيضاء، وهذه أبرز أنواع الجف الطهر عند المرأة، فإن برزت هاتين الصفتان بعد ذلك فهي طاهر، تغتسل وتصلي وتصوم. فإن كانت هذه المرأة أثناء طهرها بدا ما ذكرت لك من الكدرة أو الصفرة، فالصواب الذي مشى عليه طائفة من العلماء أنه لا يعتد بالكدرة والصفرة في أيام الطهر، بل تعد طهرا، ولكن لو وقعت في أيام الحيض تعد حيضا. لكن لو كان هذا الدم بغير هذين الوصفين، بوصف آخر وهو دم ليس بحيض ولا كدرة ولا صفرة، فحينئذ فإنها مستحاضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو دم علة وعرق. فينبغي للإنسان أن يستفيد، أن يهتم بهذا الأمر، وهو أن دماء المرأة إلى أنواع 4 إلى 5. الدم الأول هو دم الحيض، وهذا يخرج في كل شهر، وهناك دم النفاس يخرج إثر الولادة أو معها وقيل قبل الولادة، وهناك الكدرة والصفرة، وهذان يخرجان إما في أيام الحيض وإما في أيام الطهر. وعندنا دم علة وفساد، وهو دم الاستحاضة. فالدماء 5 التي تخرج من المرأة، وتفاصيلها تأتينا إن شاء الله تعالى في حصص خاصة إن شاء الله. الرجل قد يخرج منها الوذي والمدي. بالنسبة للمدي يخرج عند بروز الشهوة الجنسية، هل يفسد الصوم؟ المدي عند العلماء رحمهم الله تعالى لا يفسد الصوم على القول الصحيح، لكن ما السبب في هذا المدي؟ إذا كان هذا المدي من سببه القبلة أو من سببه الضمة وهي المسمات عند العلماء بالمباشرة، أو من سببه إطالة الفكر في المحرمات والتفكر فيما يقع بين المرأة وزوجها، أو سببه التفرج على شاشة التلفزة لمشاهدة المتبرجات والأفلام الخليعة أعاذنا الله إياكم، ومشاهدة المسلسلات التي هي ما عرفتش اسمها، المسلسلات ديال العشق وكذا ياك، فهذه وأمثالها إن لم تكن مفسدة للصوم فإنها منقصة للأجر. لا يخرج الناظر المشاهد المتفرج على مثل هذه من علة ذهب الأجر، إما أن يذهب الأجر مع وجوب القضاء، وإما أن يذهب الأجر وعمله في حجره أعاذنا الله وإياكم بغير قضاء. وعليه فالمدي مختلف فيه لدى العلماء وينظر فيه إلى سببه. أما المني فالقول سبق فيه عند فقهائنا رحمهم الله تعالى حتى من زوجه، فإنه إن أنزل وجب عليه القضاء والكفارة. ما حكم السمناء؟ يلحق به إخراج المني، فلو استدعاه فإنه عليه القضاء والكفارة والتوبة، لأنه فعل وسيلة من غير الوسائل الشرعية، سواء كان للذكر أو الأنثى. نعم. وبالنسبة للودي الذي يخرج بعد الودي التبول، الودي هذا لا عبرة به، وهو لغو في باب الصوم، لا أثر له، يخرج إثر البول لا أثر له في الصوم. طيب، ما هو حكم خروج الدم بالحجامة؟ أفطر الحاجم والمحجوم، هذه الرواية تنازع فيها العلماء، والقول بالنسخ أظهر إن شاء الله عز وجل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح احتجم وهو صائم، فلا بأس، واحتجم وهو محرم، فلا بأس حينئذ أن يحتجم الإنسان. لكن قال فقهاؤنا رحمه الله في طائفة من فقهاء الأمصار: إن خاف المحتجم على نفسه دوخة أو نحوها فإنه حينئذ يكره له أن يحتجم، لكن إن علم من نفسه التغرير ولربما أشرف على الهلاك واحتاج إلى شرب أو طعام فإنه حينئذ يحرم عليه أن يحتجم. هذا تأويل المقام. بارك الله فيك السي هشام بورحيم. ذهب بعض السلف إلى أن معصية اللسان مثل النميمة والنظر للأفعال المحرمة ومعصية اليد، كل ذلك تعد من مفسدات الصوم، لماذا؟ إذا كان، بارك الله فيك أخانا عبد العلي، المرء الذي يعني يصدر منه مسائل عدة من أنواع الطاعات، بل من أشرف الطاعات وهي التوحيد والصلاة، ومع ذلك إن كان بينه وبين أخيه قطيعة غير شرعية فإنه لا تعرض أعماله على رب العزة والجلال. فمن باب أولى وأحرى إذا وافق الإنسان السنة وخالف القصد إلى الله عز وجل بأن قصد بعبادته غير الله، أو قصد بها وجه الله عز وجل ولكن خالف طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يرجى من كل مكلف صائم أن يعلم أن الله عز وجل عظم من هذا الشهر، فنعظم ما عظمه الله عز وجل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فلا ينبغي للإنسان وهو شهر الهدى والفرقان وشهر أنزل فيه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح به ويبشر أصحابه به ليس لنا ولا لغيرنا لا لقوينا ولا لضعيفنا لا لكبيرنا ولا لصغيرنا لا ذكرنا ولا أنثانا لا لنا فرادى أو جماعات أن نعصى الله عز وجل في رمضان فوق أرض الله عز وجل وهو القادر القاهر فوق عباده ينبغي للإنسان أن يستحضر من رقابة الله عز وجل وقدرته على كل شيء وأن الله عز وجل لو شاء من عباده الطاعة لأطاعوه ولكن المرء على ما جاهد نفسه فيه والمولى جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه وهو من أبر أنواع الجهاد ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه على الطاعات وأن ينصح لنفسه كيف يستحضر المسلم رقابة الله ويتفادى مبطلة الصوم أولا وجب عليه أن يعلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأن يعلم كمال الله عز وجل في أفعاله وأن يتقرب إلى الله عز وجل بحقه على عباده فإن لم يحقق الإنسان هذا الأصل العظيم فشتان شتان بل بعدا بعدا بل سحقا سحقا لمن أراد أن يصوم من غير هذا الأصل فليتنبه الناس على أن التقرب إلى الله بما يحب وما تقربت إلى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بعد أن قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتم عليه ومن أوجب وألزم وآكد العبادات هو التوحيد فالذي تقرب إلى الله بحقه على العبيد هذا الذي يتسنى له أن يعبد الله كأنه يراه المسمى الذي ذكرت من الرقابة هو مسمى الإحسان أن يعبد الله طاعة له وطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم وفاقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فواجب على الناس الاستقامة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الفلاح لنا وما أصلح الله به القوم السابقين وكانوا في جاهلية جهلا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا هو الذي يصلح حالنا اليوم التوحيد ودعوة الحق كيف كان السلف الصالح يصومون شهر رمضان ويتجنبون الوقوع في مفسدات الصوم إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه وسيأتي زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه هذا هو الجواب نحن في زمان قل فيه العلماء وكثر فيه الخطباء الوعاظ القصاصون كثروا وكل ينعق بما لا يسمع نسأل الله العفو والعافية وكل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله والعود الأحمد إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه كبار العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان هؤلاء صاموا حق الصيام وعلموا أن الشهر قد فرض على من كان قبلنا على قول وقد سن لمن كان قبلنا على آخر وعليه فإنهم صاموه مخالفة لليهود وصاموه مخالفة لمن كان قبلنا ثم صاموه طلبا للتقى وطلبا للتقاه التقى هو أن يعبد الإنسان الجليل جل وعلا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للثواب من الله وخوفا من عقابه وليجعل وقاية بينه وبين عذاب الله عز وجل هذا السبب الذي من أجله شرع الصوم ثم الصوم لابد أن يعلم الناس أن به أحكاما ولابد لهذه الأحكام أن يكون جلها أو ألزمها معروفا لدينا ومن ألزمها أنه لا يعرف الشيء إلا بضده الضد يحسن أو يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء فالذي لا يعلم نواقض التوحيد لا يسلم توحيده والذي لا يعلم مبطلات الصلاة لا يعلم صحتها والذي لا يعلم ما يفسد الصوم لا يعلم صحة الصوم ينبغي للناس أن يتطلعوا إلى العلم وينبغي للعلماء أن ينصحوا للناس ويرشدوهم إلى الخير نعم. بارك الله فيك مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء معنا الأخت كنزة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ كنحييكم وكنحيي جميع المستمع اللي كيستمعوا لكم والأستاذ الكريم كنحيي على طيبوبة الأخلاق وعلى الاستفسار الرائع الرائع الرائع ديالو بارك الله فيك وكنحيي الأخ اللي كيستقبل المكالمات بالابتسامة راه كيقول لك واحد الابتسامة في وجه أخيك صدقة ملي كتدخل للطوندار وكيلقاك واحد الإنسان بابتسامة كتفرحي وكيسر القلب ديالك ولكن ممكن خويا العزيز شي ناس عيطوا لي خداهم عندي الرقم بدا مرة تعطي الرقم ديال البرنامج الله يطول لي عمرك وسمح لي يا خويا العزيز. بارك الله فيك الأخت كنزة من مدينة الدار البيضاء، عندك شي سؤال؟ أيه خويا أيه بارك الله فيك. عندي أستاذ، الأستاذ الكريم الرائع، كان مطلب لي الصحة وطولة العمر، غير هو أستاذي الرائع بأن بعد الناس. أنا عندي حالة واحد الأخ الله يعفو عليه، مشى دابا العمرة وما تيدويش مع خوته ولا خواتاته كاملين، وملي بغى يمشي ما تصيفط معاهم ما تشي حاجة، وما عرفتش كيفاش نستفسر لك واش بغيتك انت تدعي مع هذا الانسان لعل وعسى القلب ديالو يحن ملي يجي من هذاك المقام، ربما يطلع على خوته. ما هو السبب في الخصام؟ وسبب عميق لمدة 14 سنة. اذا هذه المدة التي ذكرت هي التي أثرت في هذا الفراق على إين؟ أرجو من الله عز وجل أن يملأ قلب هذا الرجل وهو في بيت الله العتيق، يا ربي يا رب، أن يملأ قلبه حبا وشفقة ورفقا بإخوانه، يا رب، وأن يجمعه وإياكم على كل خير، وأن يؤلف قلوبكم على التقى، وأن يجعل قرة عينكم في طاعة الله عز وجل. يا ربي الله يرحم لك الوالدين. الله يسترك سيدي. بارك الله فيك الأخت كنزة من مدينة الدار البيضاء. أذكر بأرقام الهاتفية وهي معروفة 0522-26-39-66 أو 67. من خلال مكالمة الأخت كنزة من مدينة الدار البيضاء حضرني السؤال التالي: هل طول مدة الخصام تجعل مسألة إصلاح ذات البين أمرا صعبا؟ الحمد لله رب العالمين الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين الحق والباطل، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن قال بعثت فرقا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع. ينبغي للناس عند الخصام أن يكون الإنصات من طرفين، وقد كره الفقهاء رحمهم الله تعالى للقاضي الشرعي أن يكون في نظره إلى المدعي أكثر من المدعى عليه أو العكس، بل ينبغي أن يكون مقسطا حتى في النظر إلى من رفع الدعوة ومن دعي عليه المسألة. فعليه أقول لمن كان مخاصما لأخيه بغير موجب شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر المؤمن أخاه فوق الثلاث، هذا الهجر لدنيا، أما الهجر المبني على الشرع لقلة عفة المتدين أو لقلة مروءته أو لقلة تدينه أو لردته أو لفسقه وفجوره أو لعناده ومعارضته لنصوص الكتاب والسنة أو لسبه لأئمة الهدى والدين أو لتنقيصه من مذاهب العلماء أو تنقيصه من مذهب السلف، فهؤلاء بارك الله فيك وجوههم مسودة. لما؟ لأن الوجوه المبيضة يوم القيامة هي وجوه أهل السنة، وينبغي لأهل السنة أن تكون لهم الرفعة على غيرهم، ولم يجعل الرب جل وعلا سلطانا لأحد عليهم، ولكن تعلوهم صفة الضعف تارة تارة، والله عز وجل جعل الغلبة والقوة للفئة القليلة من الذين تسننوا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت المهاجرة والخصومة للدين والحق فهذه قد نصرها النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين خلفوا، فالثلاثة الذين خلفوا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وأذن الشارع الحكيم الرب عز وجل أذن في هجران المرأة في الفراش. فلا ينبغي للإنسان أن يلغي مثل هذه المسائل، لكن هجران الناس مبناه على الأسباب الشرعية والوسائل الشرعية ومراعاة المصالح والمقاصد الشرعية، وهذه لا يفيدها ولا يحسنها إلا الذي كان خبيرا بنص الكتاب والسنة ومذهب الأخيار من السلف. فإن كان الإنسان مستفتيا لغيره من أئمة الهدى ومن أعلام الدين ومن الأخيار من طلاب العلم فلا بأس حينئذ أن يمارس أو يباشر ما أفتاه به المفتون في أرض الواقع، لكن إن كان الرجل مختارا لمذهب من المذاهب فهذا غلط. وهذه دعوة لكل المتخاصمين أن يتصالحوا خلال شهر رمضان، الشهر الذي تلين فيه القلوب وهو شهر الرحمة والمغفرة. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. نسول أخ هشام على اللحية، بالنسبة اللي عنده اللحية كيشوف إخوان يدير شي مشاكل خايبة، واللي بغى الحياة كيمشي النظرة ديالو على داك الإخوان، واش عنده شي ما حكم الشرع؟ بارك الله فيك الأخ حسن. أعيد طرح السؤال بشكل آخر: الناس اللي كيديروا اللحية للأسف بعض الناس ينظرون إليهم بشكل سلبي. أجبت على النقاب في الحصة السابقة، وكان بودي أن ننهي هذه الحصة بهذا الذي صدر من هذه الأخت، لأنها أصدرت سؤالا طيبا جدا في مسألة التهاجر والخصام. هذا السائل الذي سأل عن هذه القضية، أول سؤال أوجهه له: هل أنت من أصحاب اللحية أو من حلاق اللحية أو من حالقي اللحية؟ فإن كان من أصحاب اللحى فليعلم على أن اللحية لدى اليهود والنصارى، وهذه راه جديدة عليه. اليهود عندهم اللحية، ولذا طواغيت اليهودي عندهم لحى، هؤلاء الذين تجدهم في الكنائس والديار هذا تجد لهم لحى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له لحية في بعض الروايات، وإن كان فيها ما فيها تغطي صدره صلى الله عليه وسلم. ينبغي للناس أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية، وأن أصحابه الكرام كانت لهم لحية، وأن لحية المرء بحسب ما وهبه الله عز وجل له. ولكن نخالف اليهود ونخالف غيرهم بحف الشارب، لأن اليهود لا يحفون شواربهم، ونخالف المجوس لأنهم يحلقون لحاهم، فنعفي اللحية تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للمجوس لأنهم يحلقونها، ومخالفة لليهود لأنهم لا يحفون شواربهم. ثم بدأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من زنت الغامدية، مع من؟ مع صحابي من الصحابة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بقولكم، على أي نتابع مبقاش. فضيلة الشيخ، السؤال الأخير: ماذا نقول للناس الذين يستهزئون من أصحاب اللحية؟ والله لا أجيب على هذا السؤال حتى الحصة المقبلة إن شاء الله. عرفتي علاش؟ لأن جهدك ما كافينيش. عرفتي علاش؟ باختصار والله أقول لهم: اتقوا الله، وليعلم الإنسان أن الإنسان إذا شهد في صاحبه الاستقامة ستكتب شهادته ويسأل يوم القيامة، وأن المرء يسأل يوم القيامة حفظ أم ضيع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك السي هشام بو رحيم، تقبل الله منا ومنكم طاعاتنا وصالح أعمالنا وصيامنا وقيامنا. تحية إلى مخرج البرنامج عماد البصري. غدا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج اسألوا أهل الذكر في نفس التوقيت.